بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث 4501، صحيفة 613. نعم، قال الإمام البخاري: باب. طبعا هذه التبويبات باعتبار أن الإمام البخاري ذكر ما يتعلق بتفسير سورة البقرة، وقلنا فيما سبق أن يعني صنيع الإمام البخاري رحمة الله عليه صنيع في غاية النفاسة والجودة في هذا التفسير، حتى إن هذا التفسير يصلح لأن يفرد، يصلح لأن يفرد. ولدينا نحن هنا والله شيخنا مقابل تفسير النسائي مجلدين، كما أفرد تفسير النسائي. النسائي له كتاب اسمه السنن الكبرى، فيه قرابة 12,000 حديث. أفرد من هذا الكتاب كتاب التفسير لجودة ما في هذا التفسير. وطبعا أكثر شخص من الأشخاص الذين كتبوا عليكم السلام، أكثر شخص تأثر بتبويبات البخاري هو النسائي، فالنسائي له كتاب التفسير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتاب التفسير للنسائي كتاب مهم جدا، وقد انتفع من تبويبات البخاري كثيرا جدا. فهذا التفسير يصلح لأن يفرد، فحينما يقول باب باعتبار أنه ما زال في سورة على اليمين بغالي شوية، يعني قريب على معارج التفكر ودقائق التدبر. هذا التفسير، هذا تفسير النسائي مأخوذ من السورة الكبرى. يعني فرض في إنسان يستخرج من صحيح البخاري ويصنع مثل هذا الصنيع كان العمل جيد. طبعا هذا المحققان صبري بن عبد الخالق الشافعي وسيد بن عباس الجليمي، طبعا هذا سيد بن عباس الجليمي سلام ورحمة الله من خيار المحققين، وتحقيقه حقيقة في غاية الجودة، وكتبوا مقدمة في الكتاب نفيسة جدا، ووضعوا للكتاب فهارس متعددة ومتقنة جدا. حقيقة هذا المحقق الجليمي من خيار المحققين في هذا الزمان. فلو فرضنا أتى أحد الطلاب واستخرج صحيح البخاري ووضعه في شيء مستقل، وأيضا صنع صنيع كهذا الصنيع، فإن العمل سيكون عملا نافعا بإذن الله تعالى. فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف ما هو الذي كتب على الذين من قبلنا، هل كتب عليهم مطلق الصيام أم كتب عليهم صيام رمضان؟ في هذا قولان، منهم من قال قد كتب عليهم صيام رمضان، رمضان كرمضاننا شهر كامل يصومه الناس، وبهذا القول قال الحسن البصري وهو من هو وتبعه آخرون. والذين قالوا بهذا الرأي استدلوا بحديث، هذا الحديث يقول يعني يروى بإسناد، وفي هذا الإسناد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. يعني هذا يدل على أن إنما المكتوب هو صيام رمضان، يعني شهر كشهرنا. هذا يخرجه أبو حاتم في التفسير، في تفسيره، وكتاب تفسير ابن أبي حاتم مطبوع لكن طباعته في غاية الرداء. والحديث ضعيف، يعني ضعفه الحافظ بن حجر وقال له شاهد، قال يعني ذكر له شاهد، وذاك الشاهد أيضا لا يصح، الشاهد ذكره لا يصح. فالقضية لا تتقوى، القضية هذه ضعيفة لا تتقوى، أنه كتب عليهم رمضان كرمضاننا، القضية ورد فيها حديث ضعيف له شاهد ضعيف، وبعض الناس حينما يأتيه حديث ضعيف وله شاهد خلص يعني يظن أن القضية هكذا يتقوى. ليس كل شيء ضعيف يقوي، والقاعدة عندنا أن الضعيف لا يقوي ضعيفا. هذا الرأي الآخر قال هنا كتب عليكم الصيام، قال مطلق الصيام، يعني كتب على الذين من قبلنا مطلق الصيام لا صيام رمضان، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وأنت قد تستغرب حينما يأتي البخاري ويسوق حديث صيام عاشوراء، تستغرب تقول ما الذي أتى بصيام عاشوراء هنا؟ وهذا يدلك على أن البخاري يرى الرأي الثاني لا يرى الرأي الأول، إنما يرى الرأي الثاني باعتبار أنه الصواب مطلق الصيام، بدليل أن الناس كانوا يصومون عاشوراء. يقول فلو كان الصيام عليهم سابق رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أول من صام رمضان، فهو يدل يعني اختياره لهذا حيث وضعه يدل على أن رمضان يعني لو كان رمضان مشروعا لمن قبلنا لصامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أمر بصيام يوم عاشوراء فرضا ثم نسخ بصيام رمضان، فدل على أن يعني ساق هذا الحديث ليفسر لنا كما كتب على الذين من قبلكم، على أن المكتوب على من قبلنا ليس صيام رمضان إنما هو مطلق الصيام. فقال حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد متوفى عام 28 و200، قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان أبو سعيد متوفى عام 98 و100 عن عبيد الله، طبعا يحيى بن سعيد يعد أفضل الأسانيد وأقوى الأسانيد رواية عبيد الله عن نافع، هذا المذهب يذهب إليه يحيى بن سعيد القطان، يرى أن أفضل أسانيد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. أما البخاري ومن تبعه من العلماء يعدون مالك عن نافع عن ابن عمر من أقوى الأسانيد، ولا شك أن عبيد الله ثقة من كبار الثقات، وأنا لا أحفظ له خطأ. يحيى بن سعيد يعني قال إنه حديثا واحدا قد أخطأ فيه، وقد مر عندنا في الصحيح وصاب أنه لم يخطئ في هذا الحديث، لكن ما ذهب إليه البخاري وغيره هو نسبت أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن هذا يدلك على أن هذا السند من الأسانيد القوية جدا، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، يسمى عبيد الله بن عمر العمري، توفي عام 47 و100، وأخوه عبد الله بن عمر، لكن المكبر ضعيف وهذا المصغر ثقة. قال أخبرني نافع ونافع المدني المتوفى عام 17 و100 عن ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر الصحابي الناسك الجليل الذي له مواقف عظيمة، قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، طبعا لعلهم اقتدوا في بشرع سابق النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، يعني لعل أهل الجاهلية حينما صاموه اقتدوا بشرع سابق، مثل قضية الحج اقتدوا بشرع سابق لكنهم بدأوا يبتدعون بدع كما ستأتينا، ولذلك البدع خطرة سواء كانت في الجاهلية أو في الإسلام، أخطر شيء هي قضية البدع. قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان أي نزل صومه وهو سنة ثانية في شعبان سنة ثانية الهجرة، فلما نزل رمضان قال من شاء صامه أي عاشوراء ومن شاء لم يصوم، يعني بقي أنه مندوب، من شاء صام فيؤجر على ذلك ومن شاء لا يصومه ولا شيء عليه. فالبخاري حينما ساق هذه الرواية يدلك على تفسير الآية السابقة، أن المفروض على الأمة السابقة ليس صيام رمضان كرمضان إنما هو مطلق الصيام، فأتى بهذا ليفسر لنا الآية، وهذا ينطلق ضمن مقولة تقول بأن جهود أهل الحديث كلها مسخرة لخدمة كتاب الله تعالى، حتى لا يأتي الطالب فينشغل في الحديث ويترك تعلم كتاب الله تعالى، فالقرآن الكريم هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، وطالب العلم لا بد أن يوافق بين العلوم الشرعية جميعها من فقهها وأصولها، وعلم العقيدة أولا لا شك أنه هو العلم الأول، فالإنسان عليه أن يدرس العلوم جميعها ولا يقول أنا مختص بكذا ثم بفرعية كذا ثم بباب كذا، هذا يعني تجزئة المجزأ قضية في غاية السوء. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي المتوفى عام 29 و200، قال حدثنا ابن عيينة وسفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي المتوفى عام 98، كان من أعلم الناس بكتاب الله تعالى بنص تلميذه عبد الله بن وهب، قال عبد الله بن وهب تتلمذ على يدي مالك 20 سنة، طالب العلم لا بد يكون له صبر وجلد في تحمل العلم حتى ينال الإمامة في الدين، ربنا يقول جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عن الزهري محمد بن شهاب الزهري عن عروة اللي هو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يصام، تقصد فرضا يعني كان يصام فرضا أول الإسلام قبل رمضان يعني أول الإسلام، فلما نزل رمضان يعني نزل وجوب صومه اللي هو في السنة الثانية الهجرة في شعبان قال من شاء صام أي عاشوراء ومن شاء أفطر، فالقضية تكون على التأخير. ثم قال البخاري حدثني محمود وهو ابن غيلان المتوفى عن 39 و200 قال أخبرنا عبيد الله اللي هو ابن موسى ابن أبي المختار بادام، يحق لنا نقول عبيد الله ابن موسى بادام فيسمى عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار بادام، توفي عام 13 و200. طبعا هذا شيخ للبخاري لكن البخاري هنا روى عنه بواسطة، وستأتينا أحاديث حديثان هذا اليوم بإذن الله تعالى البخاري يروي عن عبيد الله مباشرة، فهذا من شيوخه المتقدمين. إيه لا يختلف، هذا من شيوخ البخاري وذاك يختلف، ذاك يعني من تلاميذ أبي هريرة ولم يسمع من أبي هريرة. نعم، وهذه السلسلة يروي محمد بن السائب عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 60 و100، عن منصور وهو بن المعتمر توفي عام 230 و100، عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي توفي عام 96، عن علقم النخعي توفي عام 75، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن العلماء الكبار له قراءات بعضها عدة من الشواذ اجتهاد منه رحمه الله تعالى. قال دخل عليه الأشعث وهو يطعم أي يأكل، دخل عليه الأشعث وهو يطعم، يطعم بمعنى يأكل، وفي رواية مسلم دخل الأشعث ابن قيس على ابن مسعود وهو يأكل، وفي رواية وهو يتغدى. فهذه الروايات نستفيد منها بكتب التخريج، وقلنا بأن هذا الكتاب يهتم غاية الاهتمام بهذه الروايات. هذا الحديث رقم 4441 راجعته يوم أمس صباحا، كلفت معاذ يخلي ورقة خليها بالغلط، أنا الرقم حافظة. فهذا عن علقمة بن قيس النخعي أن العشاء أثى، ثم قال ولي مسلم نحوه إلا أنه قال وهكذا، وفي وله في أخرى مختصرا. يعني من فوائد هذا الكتاب أنه يأتيك بالاختلاف. شوف هنا يطعم قال طعم الرجل يطعم إذا أكل، فهذا يعني نفس المؤلف صاحب النهاية في غريب الحديث، لكنه يأتيك بكلمات يشرح لك هذه الكلمات. دكتور عمر كتاب وصلك الصبر مو؟ اي الحمد لله. فالكتاب حقيقة مهم جدا، وإن كان سعره مرتفع قليلا لكن لا يستغنى عن هذا الكتاب فيما يتعلق بالمتون وضبط المتون والعناية بالمتون وترتيب المتون وتنسيق المتون والجودة في التصنيف. يعني يرماز حتى ياقوت الحموي ويقول جمع الكتب الستة وهذبها ورتبها ودلل صعابها، بعدين قال أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. فالكتاب مهم جدا، طالب علم بعدين يجمع معه مجمع الزوائد ثم المطالب العالية تكون غالب السنة النبوية بين يديه. جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير، هذا الطبع حقيقة يعني طبعة، هذا طبع دار من كثير، هذا طبع الكتاب طبع عام 1969 قبل 50 سنة. بعدين رحمة الله علي بقي أضاف إليه وحذف منه وهذبه، وأنا رأيت الحلقة قبل وفاته بشهرين شيخ عبد القادر لقاء معه على قناة المجد فتحدث عن هذه الطبعة، فهذه الطبعة وسلمها إلى المطبعة ثم طبعت قبل شهرين أو ثلاثة. يعني هذه الطبعة مهمة جدا ونفيسة، والكتاب ترتيبه في غاية. أما التحقيق والتخريج فهو من أفضل الأحكام الموجودة الآن، لأن أحكامه في غاية الجودة. رحم الله الشيخ عبد القادر. مجمع الزوائد لا توجد الآن غير هذه الطبعة. هناك طبعات حسين سليم أسد وغيرها نزل منها مجلد هكذا يعني، لكن الموجود لا يوجد غير هذه الطبعة، لا الكتاب العربي. عليكم السلام. المطالب العالية أفضل طبعة طبعة سعد الشفري في 19 مجلدة. نعم، تحدث عنها على قناة المجد أيضا. فقال اليوم عاشوراء، يعني الأشعث أنكر على عبد الله بن مسعود أنه يأكل، فقال له اليوم عاشوراء، إنما قالها اليوم عاشوراء يعني وأنت مفطر، يعني أنكر عليه لكن بأسلوب شيق. وانظر ماذا قال له عبد الله بن مسعود، فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، يعني كان يصام فرضا قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، أي ترك ماذا؟ ترك فرضه وبقي ندبه. قال فادنوا فكل، هنا يعني انظر إلى جودة عبد الله بن مسعود، يعني يرى جواز الفطر لصائم النفل، وهذا بخلاف الحنفية. الحنفية يعتمدون على عبد الله بن مسعود اعتمادا كبيرا جدا، وهم يخالفون عبد الله بن مسعود في هذه القضية، فهم خالفوا أصلهم هنا. فهنا قاله كل، نستفيد منها قضية فقهية أيضا، ونستفيد منها حينما قال له يعني من باب تطييب نفس الأشعث، يعني حتى يثبت له أن القضية يعني قضية ندب 100%، أن القضية قضية ندبية وليست قضية فرض، يعني أراد تأكيد بيان أنه ندب وليس أنه فرض حينما قال له فادنوا فكل. ثم قال البخاري حدثني محمد بن المثنى اللي هو أبو موسى الزمن، توفي عام 250 و200، قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا هشام وهو بن عروة متوفى عام 45 و100، قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير تلميذ عائشة، طبعا السيدة عائشة رضي الله عنها تنماز من قد تخرج على يديها كبار المحدثين وكبار الفقهاء وكبار المبدعين حقيقة هذه الأم العظيمة، ولكن نحن لابد أن نتعلم سيرتها وطريقتها وأن نعلمها أبناءنا وأن تكون قدوة لبناتنا ونسائنا ونساء المسلمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، أي أمر بصيامه ماذا؟ وجوبا. فلما نزل رمضان كان رمضان فريضة وترك عاشوراء، يعني ترك فرضهم، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصوم باعتبار أنه نفل. قلنا بأن البخاري ساق هذا الحديث ليشرح قول الله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، ما المكتوب؟ إنما مطلق الصوم وليس رمضان، وهذا منهج البخاري حينما يكون هناك رأي مخطوء يسوق الأدلة التي تذهب خطأ ذلك القول. قد يقول قائل هذه الأحاديث التي سقتها حديث ابن عمر والحديث الآخر حديث معقل من أين جاءت؟ وهذا من أوجب الواجبات على أهل هذا الزمن أن يأتوا إلى الأحاديث المعلولة ويبينون أسباب عللها ومن أين جاء الخلل. نقول هذا من تفسير بعض السلف للآية، فتوهم الرواة الضعفاء وجعلوا هذه التفسيرات أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب أياما معدودات، أي قلائل، يعني صوموا أياما قلائل، فرمضان كله أيام إنما هي قلائل تذهب يدخل بسرعة ويذهب بسرعة. فمن كان منكم مريضا، أي مرضا يضر به الصوم، يعني هكذا نستطيع، يعني هناك من قال مطلق المرض وهذا ينسب إلى ابن سيرين، أي مرض، لكن هو لا شك المقصود بالمرض الذي يتأخر برؤه أو يزداد فيقيد عند الفقهاء هو المرض الذي يضر به الصوم، أو على سفر، أي سفرا تقصر به الصلاة، سفر تقصر به الصلاة. نحن طبعا لا نحدد السفر بكيلومترات ولا بفرازخ، لكن نقول ما يطلق عليه اسم السفر، فالذي يطلق عليه اسم السفر هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. فقال فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه صوم عدة من أيام أخر. ثم قال قال تعالى وعد الذين يطيقونه، يعني إن أفطروا فدية طعام مسكين، يعني شخص من الأشخاص كان كبير السن وكانت يتضرر غاية الضرر في هذا الصوم، فهذا إن أفطر فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ربنا جل شأنه أيضا حث على، لما ربنا قد أمر بصيام رمضان أيضا ذكر بقضية التطوع في الصيام والتطوع في الإطعام والتطوع في النفقة. وهنا فمن تطوع خيرا عمن في كل أنواع التطوعات، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني الذي يتمرض مرض ويستطيع الصوم ولا يضره الصوم لا يؤذيه الصوم، أو يسافر سفر يحق له الفطر ويصوم فصيامه أفضل، وهذا بخلاف قصر الصلاة، فإن قصر الصلاة الأولى قصرها. نعم. نعم. نعم. الضابط الآن إذا راح الهيت، شخص ذهب إلى هيت ويسأل أين فلان، يقول المسافر. لا لا لا لا لا نمشي على المصطلح من الآن، ويسمى مسافر. وين فلان؟ مسافر. لا لا يقولون مسافر، يعني خلاص موجود هذا الشيء ما يطلق عليه اسم السفر. يعني قصر، نعم لا شك يسمى سفر، الجبهة لا يسمى سفر فلا نقصر فيها وهكذا. نعم. ثم قال البخاري وقال عطاء يفطر من المرض كله، يعني المريض اسم المرض، أي واحد مريض تمرض في شيء خلص قال يفطر، كما قال تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا، يعني أخذ بعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا. ثم قال البخاري وقال الحسن له الحسن البصري، وإبراهيم له إبراهيم بن يزيد النخعي توفى في 96، في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان، يعني هذا حكمهما حكم ماذا؟ حكم المريض. وهذا هو الصحيح الذي لا يصح غيره، أن هذه حكمها حكم المريض، فإذا أفطرتا إنما عليهم القضاء، ليس القضاء والفدية ولا أنه فقط الفدية، إنما عليهم القضاء فقط، فحكمهم حكم المريض. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام باعتبار الشيخ كبير وما راح أنه عمره يقل حتى يستطيع بعدين، الشيخ كبير فاني، فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. نعم. فهذا أيضا المريض مرضا لا يرجى بره، هو الكبير الذي لا يستطيع الصيام إنما هذا يطعم عن كل يوم نصف صاع. ثم قال البخاري قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر عليكم السلام، فأشار البخاري هنا إلى قضية عليكم السلام، أشار الإمام البخاري إلى قضية القراءة، لأن هناك من يقرأها يطوقونه. من فضائل الإمام البخاري أنه يشير أحيانا إلى القراءة. ثم قال البخاري حدثني إسحاق وهو إسحاق بن راهوي توفي عام 38 و200، قال أخبرنا روح وهو روح بن عبادة بن العلاء توفي عام 500، قال حدثنا زكريا بن إسحاق 205 و200، قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار توفي عام 26 و100 وهو من الخيار الفضلاء، عن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح توفي عام 14 و100 وهو أيضا من أهل الفضل، لقي 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير الحج، له مناقب عظيمة جدا عطاء بن أبي رباح، حتى سئل عن مسألة ذات يوم فقال لا أعلم فيها شيئا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قيل هو ألا تفتي برأيك؟ قال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. أنه سمع ابن عباس يقرأ وعد الذين يطوقونه، فابن عباس كان يقرأها هكذا وعد الذين يطوقونه، أي يكلفونه، أي يكلفون إضاقته. إمام نعم. وعد الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعماني مكان كل يوم مسكينا. نعم. ثم قال الإمام البخاري باب فمن شهد أي حضر، فمن شهد منكم الشهر، طبعا هذا هنا ظرف يعني حضر في الشهر يعني كان موجودا في الشهر، وهنا منصوب على الظرفية الزمانية، فمن شهد منكم الشهر فليصم أي وجوبا يجب عليه، وهذه اللام تسمى لام الأمر وقد سكنت لأنها قد سبقت بالفاء. ثم قال البخاري بعد أن ساق هذه الآية وهي الآية جزء من الآية 85 بعد 100، حدثنا عياش بن الوليد توفي عام 26 و200 الرقام القطان، قال حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي توفي عام 89 و100، قال حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله العمري توفي عام 47 و100 النافع اللي هو المدني عن ابن عمر، وهذه سلسلة تمر كثيرا من أصح السلاسل، أنه قرأ فدية طعام مساكين، قال هي منسوخة. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني توفى عام 40 و200، قال حدثنا بكر بن مضر وهو المصري توفي عام 47 و100 عن عمرو بن الحارث توفي عام 49 و100 عن بكير بن عبد الله وهو بكير بن عبد الله بن الأشيش توفي عام 22 و100 وقيل 20 و100 بكير توفي عام 22 و100 وقيل 20 و100 وقيل قبل ذلك قيل 19 و100 عن يزيد وهو ابن أبي عبيد توفي عام 47 و100 هنا التلميذ توفي قبل الشيخ، وذلك هذا السند سيتحول إلى ماذا؟ سيتحول إلى نازل، وهذا قد يسأل الإنسان من أسباب النزول عليكم السلام تقدم وفاة التلميذ على الشيخ. عن يزيد له مولى يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة وهو سلمة بن الأكوع توفي عام 74 وهو من الصحابة الأجلاء، وتقدم حينما لحق المجموعة فقال أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضا، قال لما نزلت وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. بعد هذا الشيء قال البخاري قال أبو عبد الله البخاري، وهذا ذكر قال أبو عبد الله إما تكون منه أتى بكونية نفسه وإما تكون من الراوي عنه وهو الفرب، الأمران محتملان، ونحن نجد الآن بعض الناس حينما يكتب عن نفسه يقول قال أبو فلان، قال مات بكير قبل يزيد، قال البخاري هنا مات بكير قبل يزيد، فهذه طبعا فيها فوائد جدا. بكير اللي هو ابن عبد الله بن أشج المتوفى عام 22 و100 الذي مات قبل شيخه يزيد مولى سلمة بن الأكوع يزيد بن أبي عبيد، قد يتساءل ما الفائدة في هذا الشيء؟ هذا فيه فوائد متعددة جدا، أولا حتى لا يظن بعض الناس أن هذا الاسم خطأ، فكيف أن يكون هذا أصغر من شيخه؟ القضية الثانية نستفيد فائدة علمية، وهو أنه بعض السلف كان يمنع أن يحدث الراوي عن شيخه في حياته، فهنا بكير بن عبد الله حدث بهذا الحديث لعمرو بن الحارث قبل وفاة شيخه يزيد بن أبي عبيد. الإمام الشافعي كان يقول لأحد طلابه إياك أن تحدث عن الأحياء، فبعضهم كان لا يحدث عن الأحياء، والراجح أنه يجوز التحديث عن الأحياء. الإمام البخاري حينما أشار حتى ندرك بأن هذا الاسم صواب وأن قضية هكذا، وأيضا حتى يدلنا على جواز أن الإنسان يحدث، لو فرضنا أحد الطلاب مجاز برواية الحديث عن أحد المشايخ فيحق له أن يجيز الآخرين، ومن سمع رواية يحق له أن يحدث بها وهكذا. موجود عندك عن مولى سلمة بن الأكوع يزيد اللي هو ابن أبي عبيد مولى من؟ مولى سلمة بن الأكوع. ثم قال البخاري باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث، هو كل ما يأتيه الرجل مع المرأة من تقبيل وملامسة وجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طب هنا التعدي صار بأي شيء؟ قال بإلى. التعدي صار بإلى، والفعل رفث حينما يتعدى يتعدى بالباء. وهذه قضية مهمة جدا، قضية اللغة، لا بد أن نرجع إلى استعمال العرب كيف أنهم كانوا يستعملون هذه الألفاظ. مثل نبه، بعضهم يقول نبه إلى، وهو خطأ. وأنت حينما ترجع إلى أساس البلاغة تجد العرب يستخدمون نبه على، فأنت حينما تكتب لا تكتب نبه إلى، إنما تقول نبه على شرف الحسن مبارك هذه الليلة، نبه على أنه سيقيل الحكومة. فلا نقول نبه إلى، نقول نبه على أنه سيقيل الحكومة. فهنا هذه القضية مهمة، قضية استعمال، يعني مثل ما أننا سلفيون في العقيدة وفي الفروع الفقهية لابد أن نكون سلفيين باللغة، فلا نستعمل استعمالا لم يستعمله العرب. لا تشوفون ربنا عدى رفثنا بأي شيء بإله، لماذا؟ لنكتب بأن الإفضاء إنما يكون بأي شيء، إنما يكون الرفث بأي شيء بالإفضاء. ربنا قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهذه الإفضاء التي استدل بها الشافعي على أن لمس الذكر إنما يكون بأي شيء، يكون بداخل الكف وليس بظاهرها، استدل بذواي إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره. إيه نعم، فقال إفضاء لا يكون إلا بأي شيء إلا بباطن الكف وليس بخارجها. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، هنا نائب فاعل لأحل، إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس له. طبعا هذا مجاز عظيم جدا، باعتبار أنهن يعني وقاية الإنسان من النظر ومن الزنا، وفي ذلك كفاية وحرز وحماية عن يقع الإنسان في المحرم. علم الله أنكم كنتم تختالون، طبعا بعضهم قال تختانون بمعنى تخونون، وهذا أنت حينما هذا التفسير موجود هنا. لكن شوف أنت لما ترجع على قضية الختن، كل ختان ما لا فيه، فيه قطع وفيه انقاص. الإنسان لما نأتي للصبي إلى الخاتن فيختنه سوف يقطع منه ويقص منه شيء، بس الإنسان لما يفعل شيء من الأشياء المحرمة ماذا سيحصل له؟ يعني من أنقص شيئا من نفسه، وأنقص شيئا من كماله، وأنقص شيئا من منزلته. فهذا المعنى في هذه الآية، تختارون تنقصون أنفسكم، تنقصون أنفسكم. ونحن نعلم أضرار ذنوب المعاصي، وأنت تجد مئات الآيات من كتاب الله، مئات إن لم تكن آلاف، تدل على أضرار ذنوب المعاصي. كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم. ربنا جل شأنه يعني حينما درج في هذه القضية من أجل المنة، من أجل المنة على الناس، وإلا فإن ربنا يعلم أنهم لا يضيقون هذا الشيء. فتاب عليكم وعفى عنكم، طبعا ممن نقل عنه أنه كان يقع بهذا عمر بن الخطاب وكعب بن مالك وغيرهم. فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن، يعني فيما يتعلق بالليل. وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله لكم، يعني من إباحة الجماع أو الولد وما قدر لكم في هذا الأمر الذي أحله الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري مفسرا لهذه الآية، قال حدثنا عبيد الله، هذا عبيد الله بن أبي موسى بن أبي المختار العبسي اللي هو بادام، عبيد الله ابن موسى ابن بادام اللي مر عندنا بالحديث بحديث سابق 4503، روى عنه هناك بواسطة وروى عنه هنا مباشرة، عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي المتوفى عام 60 و100، عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي، عن البراء وهو ابن عازب. هذه النسخة ليس فيها حاء، وبعض النسخ فيها حاء أي حاء التحويل، فتتحول البخاري هنا من إسناد إلى إسناد آخر. يعني انظر إلى هذا السند، هذا السند 4508، ساق البخاري وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله وإسرائيل وأبي إسحاق والبراء، هذا السند رباعي للبخاري، ثم ساقه بسند أكثر من هذا الشيء خماسي أو سداسي. فقال وحدثنا أحمد بن عثمان، أحمد بن عثمان شيخ البخاري توفي عام 61 و200، بينما السند الأول هذا الراوي 13200 يعني بينهما سلام ورحمة الله 48 عام. قال حدثنا شريح بن مسلمة توفي عام 22200. شوف انظر إلى هذا السن كيف نازل الشيخ وشيخ الشيخ اثنيناتهم وفاتهم بعد وفاة عبيد الله. قال حدثنا إبراهيم بن يوسف توفي عام 98100 عن أبيه اللي هو من هذا أبوه هو يوسف بن أبي إسحاق السبيعي يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 57100 عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي عن البراء. هنا لدينا أحمد بن عثمان وشريح بن مسلمة وإبراهيم بن يوسف وأبو إسحاق وبراء ستة. هذا السنة السداسي والسنة السابق رباعي، فالسند الأول عالي والسند الثاني نازل. والسبب في هذا النزول هو التصريح، التصريح تصريح أبي إسحاق السبيعي حينما قال عن أبي إسحاق قال سمعت البراء. فالبخاري حينما ساق هذا السند النازل لماذا؟ لأن فيه تصريح أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس من البراء بن عازب، قال يعني قال سمعت البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم. شوفونا فسر البراء يختانون بيخونون، وهذا تفسير فسره كثير من أهل العلم. أنت حينما ترجع على يختانون هي القطع والنقص، فهلا ينقصون من أجورهم وينقصون من أعمالهم وينقصون من منزلتهم حينما يرتكبون هذا المنهي عنه. فأنزل الله، وهذه رحمة بالناس وتخفيفا ومنة من الله على العباد، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. الآن هل يحق لنا أن نعيب على كعب أو نعيب على عمر؟ الجواب لا، فالله سبحانه وتعالى قد عفى. يأتي الإنسان بعد عفو الله يحاسب الخلق؟ الجواب لا يحق له ذلك. وما ورد ليس من ذكر الصحابة عنهم، إنما من ذكرهم هم أنفسهم هذا الشيء. والناس الآن أيضا لا يطيقون هذا الشيء، لا يطيق الإنسان أن تبقى أهله معه شهر كامل لا يأتيها. ثم قال باب وكلوا واشربوا حتى يتبين، أي حتى يظهر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق الممدود. وهذا واضح جدا، لو فرضنا إنسان جلس في برية ينظر قبل الفجر مثل الساعة، أول ما يرى الفجر الكاذب ويراه فعلا كالخيط، شيء ممتد مستطيل في الأفق كذنب السرحان. ثم بعد هذا الشيء يذهب هذا الشيء، ثم يسود الأفق، ثم بعد ذلك يظهر الفجر الصادق بعده بعشرين دقيقة تقريبا على اختلاف في أماكن وأماكن. فربنا سماها الخيط الأبيض باعتبار أنه يظهر كالخيط الأبيض من الفجر، اللي هو أي فجر؟ اللي هو الفجر الصادق. وما ذكرنا بعدين الفجر الكاذب لأنه السياق يدل عليه. ثم أتم الصيام من أي وقت؟ من الفجر. ثم أتم الصيام من الفجر. هل نستطيع أننا نعل الحديث المروي من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليث عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه؟ نعم نعله بهذه الآية، لأن ربنا قال ثم أتم الصيام، يعني من أي وقت؟ من الفجر. فالذي لديه القدح ويدخل الفجر الصادق وبعد هذا الشيء يشرب، لأنه مأمور الإنسان بالإمساك عن الطعام والشراب وعن الشهوة، عن الشهوة وليس فقط فيما يتعلق بالجماع بالفرج، عن الشهوة كاملة يدخل في ذلك الاستمناء وغيره. ومن أفضل الفتاوى من أجاز، يعني من قال بأن الاستمناء لا يبطل الصوم، ثم توسع فتاوى أخرى أبشع من هذه الفتوى. فإذا قوله تعالى ثم أتم الصيام أي من الفجر، دلالة على أيضا إبطال حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأيضا يبطله حديث وإذا أذن ابن مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا وهو في الصحيحين، علما أن يحيى بن معين ضعف مرويات محمد بن عمرو عن أبي سلمة. ثم أتم الصيام أي من الفجر إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وأنهم في عبادة إلى قوله يتقون أي يتقون محارمة. ثم نقل البخاري قال العاكف المقيم. طبعا هذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وهو في مجاز القرآن الثاني صفحة 48. وقلنا بأن البخاري ينقل كثيرا من هذا الكتاب وأيضا من تفسير من كتاب الغريب الغريب المصنف الغريب في لأبي عبيد القاسم بن سلام كنا أتينا به هنا لدينا منها نسخة بحمد الله وهو من الكتب القديمة التي هي مصادر للإمام البخاري في تفسير بعض الألفاظ. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر التبوذكي المتوفى عام 23 و200. قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري المتوفى عام 76 و100. عن حسين وهو حسين بن عبد الرحمن السلمي المتوفى عام 36 و100. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي المتوفى عام 400. عن عدي وهو عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي توفي عام 68 وكان صيادا ولديه أسئلة متعددة عن الصيد فالصحابة كانوا لا يشتغلون بقضية أكثر من السؤال عنها. فالإنسان لما يعتني بقضية لابد أن يكون فقهه في هذه القضية كبير جدا. وذلك الناس يتوضؤون ويغتسلون فإذا الظن واجب عليهم أن يتعلموا ماذا أحكام المياه وأنواع الطهارة وما يتعلق بها فهذا أيضا من الأمور الواجبة على الإنسان أن يتعلمها. قال أخذ عدي عقالا وهو عقال البعير وهو ما أشد يعني به البعير من حبل ونحوه. ويذكرنا هذا لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا. ومثل هذه الاختلافات يأتي بها صاحب جامع الأصول مبينة مفصلة. أخذ علي عقالا أبيض. قد يأتيك سؤال هل أن الصحابة يجتهدون في زمن النبي؟ نعم يجتهدون. فهذا اجتهاد لعلي بن حاتم الطائي لكن اجتهاده لم يكن موفقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض عليه شيء غير موفق كان يبين هذا الشيء للصحابة. عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين لم يبن له. فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي بعد هذا الشيء تحت وسادتي عقالين يعني ما عندي أنظر هنا سقط في النسخة. لا بعدها جعلت تحت وسادتي عقالين. نعم على شوها عندي وسادتي وسادتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذن لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا الشيء. خطاب يقول يعني وصفه بالغباء. نعم لكن نقول تأدبا مع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه هذا وبين له ما المقصود به. يعني أنا أخشى أنكم عندي هناك سقط بالنسخة جعلته تحت وسادتي. قال إن وسادك إذن لعريض. ما راجح إن شاء الله في النسخة اليونانية بإذن الله تعالى. أنا كل مرة أقابلها لكن شغلنا السفر كنت في هيت كنت في سفر يا شيخ في هيت. أنا أصلي صلاة العصر قصرا وتذكرت في هذا قلت خلاص ما دام أنه يسمى السفر فهو سفر. جعلت تحت وسادتي. قال إن وسادك إذن لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير صباح جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي المتوفى عام 88 و100. عن مضرف اللي هو مضرف بن ظريف توفي عام 41 و100. عن الشعبي عامر بن شراحيل وهو عالم كبير جدا وله أيضا تفسير كثير من آيات الله تعالى وله فقه جيد وله روايات كثيرة وله مراسيل عن بعض الصحابة. عن الشعبي عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين يرحمكم الله. ثم قال لا بين له النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بذلك الخيطين الحقيقيين، إنما ما يتعلق بالفجر الكاذب والفجر الصادق. ثم قال لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. فعلا يعني شخص فرضنا جلس في مكان في البرية ينظر يراه كالخيط يمتد مستطيلا في الأفق، ثم يذهب، ثم بعد هذا الشيء يأتي الشفق، يأتي الفجر الصادق. ثم قال البخاري حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن محمد بن الحكم ابن أبي مريم توفي عام 24 و200 المصري، هذا من أهل مصر، عان الله أهل مصر وحفظ لهم دينهم وأنفسهم وممتلكاتهم. أنا حقيقة بكيت هذا اليوم على مصر. قال حدثنا أبو غسان له محمد بن مطرف بن داود التيمي الليثي، أبو غسان يسمى بالمسمعي، أبو غسان المسمعي. قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار توفي عام 35. إذا أتاك أبو حازم عن سهل بن سعد فقل هذا سلمة بن دينار، وإذا أتاك أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان مولى عز، فهما مختلفان في طبقة واحدة كلاهما يروي عن صحابي. فأبو حازم عن سهل وسلمة بن دينار، وذاك أبو حازم عن أبي هريرة سلمان مولى عز، وذاك هو الذي يقول الراوي عن أبي هريرة يقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. قال وأنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان رجال ولم ينزل، وكان رجالا إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل من النهار. إذن يعني صحابة آخرين اجتهدوا في هذا الفهم. وذلك الآن الصحابة، هل من الممكن أن الصحابي يفسر القرآن برأيه؟ نعم ورد، وهذا من تفسير الصحابة للقرآن برأيهم، فقد يصيب وقد يخطئ. فبعضهم حينما يقول مثل الحاكم بن يساب يقول تفسير الصحابة للقرآن مرفوع، هذه مجازفة كبيرة جدا. ثم جاء ابن صلاح قيدها قال لا فقط فيما يتعلق بأسباب النزول، نقول لا في أسباب النزول ولا في غيره، ليس مرفوعا. فهو حينما يفسر يفسر ما اجتهد به. نعم. ثم قال باب وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر، يعني ولكن البر أي ولكن ذو البر يعني أصحاب البر، ولكن البر من اتقى أي اتقى الله بترك مخالفته، وأتوا البيوت من أبوابها أي محلين ومحرمين، يعني سنأتي البيت من بابه. لا، واتقوا الله عن في هذا وفي غيره وفي عموم، واتقوا الله لعلكم تفلحون. طبعا هذه أشار إليها، هذه البدعة أشار إليها محمد بن إسحاق حينما قال هذه البدعة، يقول لا أدري متى وقعت، بعد الفيل أم قبل الفيل، لأنها قضية حادثة استحدثوا هذه القضية، أنهم إذا حجوا باعتبار أن ذنوبهم سوف تغفر، فإذا يأتون لا يأتون بيوتهم من الباب باعتبار أنهم كانوا يدخلون في هذا الباب وعندهم ذنوب، فباعتبار أنها قد غفرت لا يأتون من الباب الرئيسي، إنما ينقبون نقبا من ظهر البيت فيدخلون في البيت. فابتدعوا هذه البدعة وأحدثوا هذه القضية المحدثة، فربنا نهاهم عن هذا الشيء. قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني في هذا وفي غيره، وهذا من عطف العام على الخاص. فهذه البدعة الثانية التي مرتنا هذا اليوم. نعم. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن موسى اللي هو ابن أبي المختار الذي تقدم في الحديث 4508 و4503 قد روى عنه البخاري بواسطة، وهذا من شيوخ البخاري المتقدمين. عن إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، أي بيت سكناهم. شوف هذه القضية مهمة جدا، لأن بعض الناس يحسب من شو كلمة البيت، حسب البيت الحرام يعني بيت سكناهم وليس البيت الحرام. فأنزل الله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ثم قال ربنا باب وقاتلوهم أي الكفار حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله أي خالصا ليس للشيطان فيه نصيب. فإذا كان شرك أو عمل سيء للإنسان فهو الإنسان قد عمل للشيطان، وربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نسأل الله أن يعصمنا جميعا. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أي لا تعتدوا على المنتهين، إذ لا يحل أن يظلم إلا من ظلم، لا يحل أن يظلم إلا من ظلم. يعني بعض الناس يعني حينما يسمع خطيبنا خطيب يقول ولا عدوان إلا على الظالمين يقول كيف لا عدوان كيف نعتدي، وهذا يسمى عدوان لكن هذا في الحقيقة نصر لدين الله سبحانه وتعالى. وسمي عدوان يعني ترخصا يعني باعتبار أن الأصل أن الإنسان يعني معصوم الدم معصوم المال معصوم، لكنه بالحق يعتدى عليه بالحق فيسمى عدوان تنزلا، يسمى عدوان تنزلا. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الخطيب لما يقول ولا عدوان إلا على الظالمين هذه مأخوذة من قوله تعالى هذا لا تعتدوا على المنتهين إذ لا يحل أن يظلم إلا من ظلم. فهذا من باب المشاكلة، من باب المشاكلة سمي بالظلم ولا فهو ليس بظلم. القصاص وتطبيق الشريعة إنما هي حياة، حياة للجميع حتى على الجاني حينما يجني الجناية ويطهر بإقامة الحد عليها وبإقامة التعزير عليه. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا طبعا بن دار في 52 و200 قال حدثنا عبد الوهاب وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي توفي 94 و100 قال حدثنا عبيد الله العمري متوفى 47 و100 عن نافع المدني عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان هما العلاء بن عرار وحبان السلمي كما بينا سابقا في هذه الدورة العلمية. العلاء بن عرار وحبان السلمي في فتنة ابن الزبير أي عام نزل به الحجاج وحاصره بمكة حتى قتله آخر سنة، آخر سنة 73 عامله الله بما يستحق الحجاج بن يوسف الثقفي. أي نعم في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا أنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان عبد الله بن عمر عم ينتهي من كل الفتن ويطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الناس قد صنعوا وأنت ابن عمر يعني أنت ابن عمر المعروف بالعلم والفضل والنسك والتزكية، أنت مزكى مزكى من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نعم الرجل عبد الله. فالناس تريد الخير لكن هذين لم يريدا الخير إنما يريدا الشغب. وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج أي للقتال وإطفاء الفتنة، هكذا ظاهر كلامهم. فقال إن الناس صنعوا نعم فما يمنعك أن تخرج، فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. نشوف الذكر له السبب في هذا الشيء حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة حتى ظهر الشرك وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة عليكم السلام ورحمة الله ويكون الدين لغير الله. شوفنا ذكر البخاري بعد هذا الشيء كلام في غاية النفاس، قال وزاد عثمان بن صالح، وزاد عثمان بن صالح اللي هو هذا شيخ البخاري عثمان بن صالح توفي 19 و200 عثمان بن صالح السهمي له أحاديث يعني أخرج له البخاري برقم 4650 فهذا شيخ للإمام البخاري. شوفونا ماذا سماه، سماه زيادة. هذا هل هو من زيادة الثقة؟ نقول هذا نعم ملحق بزيادة الثقة، طبعا أول من عرف زياد ثقة تعريفا علميا هو ابن رجب الحنبلي حينما قال هو أن يزيد أحد الرواة عن شيخ من الشيوخ شيئا في المتن أو في الإسناد. يعني كنا لدينا مدار يروي الحديث عن المدار عدة يرحمكم الله، ثم يأتي الراوي فيزيد زيادة، هذا هو أصل زيادة الثقة. لكن يلحق بها ما إذا كان ليس عن المدار وزاد أحد الروازيها أيضا يلحق بزيادة الثقة. فهذا المثال مهم جدا، يعني على طالب العلم أن يحفظ هذا المثال حتى حينما يبحث القضية ويتناول القضية يشير إلى مثل هذا الأمر. فالبخاري سمى هذا الزيادة فهو زيادة ثقة، وهي مقبولة هنا لأنه لا توجد قرينة على رد هذه الزيادة. قال وزاد عثمان بن صالح اللي هو بن صفوان السهمي أحد شيوخ البخاري عن ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب وهو معروف قال أخبرني فلان، طبعا هنا أخبرني فلان ما في إشكال، الذي قال أخبرني فلان هو البخاري. أما عثمان بن صالح حينما روى عن ابن وهب، عن ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن لهيعة وحيوة بن شريح. لكن لو أن البخاري ذكر هذا الإسناد هكذا وذكر باسم عبد الله بن لهيعة سوف يأتي الناس يقولون أن البخاري قد خرج لمن؟ قد خرج لعبد الله بن لهيعة. فالبخاري هنا أبهمه، ما في إشكال لأنه عبد الله بن لهيعة وجوده وعدم وجوده واحد. لماذا؟ لأن الحديث موجود من رواية حيوة بن شريح، فابن وهب سمع من اثنين، سمع من عبد الله بن لهيعة وسمع من حيوة بن شريح. فالبخاري أبهم عبد الله بن لهيعة حتى لا يقال بأن البخاري قد خرج لعبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة ضعيف مطلقا لا من رواية العبادة ولا من غيرهم، ولا قبل احتراق الكتب ولا بعد احتراق الكتب، لأنه جرح جرحا مفسرا، ولأن الجمهور على تضعيفه، ولأنه وجدت له أخطاء عديدة جدا حتى من رواية العبادلة. فالبخاري هنا أبهمه، وكذلك النسائي هكذا صنع. النسائي أيضا اضطر لتخرج مثل هذه الروايات، أيضا كان يبهمه، علما بأن النسائي هناك مقولة تقول من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن، كانت لديه مرويات ابن لهيعة حديثا حديثا ثم تركها لم يخرج منها شيء. كيف حصل هذا الشيء؟ حصل هذا الشيء لأنه مكث عند قتيبة بن سعيد سنة وشهرين يسمع منه العلم، سمع منه جميع مرويات عبد الله بن لهيعة، وعلما مرويات قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة كمرويات ابن وهب عن ابن لهيعة. كيف حصل هذا الشيء؟ ابن وهب سمع من عبد الله بن لهيعة على حديث جميعها، والقتيبة بن سعيد سمعها من عبد الله بن وهب جميعها، ثم ذهب إلى عبد الله بن لهيعة وسمعها من ابن لهيعة. فقتيبة وإن كان سمع منه آخرا إلا أنه كالمتقدم، لأنه قد سمعها ابتداء من من؟ من عبد الله بن وهب. لكن شوف صنيع البخاري وصنيع النسائي وهما من هما في صناعة الحديث ومعرفة العلل والرجال قد أعرضا وقد أفهماها هنا، حتى لا يأتي إنسان يقول هذا على شرط البخاري وهذا على شرط النسائي. هذا عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف ما نحتاجه، أنت لو فرضنا تقرأ القرآن على اثنين، شخص الأول شيخ محمد عواد وشخص آخر أساء جدا وتصرف تصرفات، فأنت بعدين سافرت لمصر حتى تعلم الناس القرآن، وهذا الشخص السيء المعروف، بس أنت ما داعي أن سألوك على من أخذت القرآن، تقول أخذت القرآن على يد الشيخ محمد عواد. راه واحد يسألك أنا قريب على يا الشيخ لماذا لم تذكر الشيخ الفلاني وقد قرأت عليه كاملا، تقول لا حاجة لي فيه، أنا خلاص ما دام أني سمعته من الشيخ محمد عواد ولي منه إجازة وسند خلاص لا داعي. فهنا عبد الله بن لهيعة وجوده كعدمه، لماذا؟ لأن الحديث موجود من رواية حيوة ابن شريح. فهذا من دقيق صنيع الإمام البخاري ومن جودة قريحته. طبعا مسلم صنع مثلها ما صنع، يعني روى أيضا اضطر، يعني تأتي رواية من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وأبي لهيعة، ماذا يصنع البخاري؟ ما المسلم ما كان مسلم يأتي بالألفاظ كما هي، كان دقيق جدا في مثل هذه الأمور. احنا أسعدنا همام بن منبه عن أبي هريرة أحاديث 139 حديث هي صحيفة سمعها البخاري من طرق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ومسلم الحجاج سماح من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن رمح عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة. طبعا الصحيفة لا يتوضع في مكان واحد لأنها أحاديث متعددة متنوعة، والصحيح البخاري والصحيح مسلم كيف مرويان على باب. فالبخاري عادي يقتضع السند ويضعه للحديث ثم يسوقه، حدثني فلان عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الحديث. أما مسلم يسوق عن همام بن منبه وذكر أحاديث عن أبي هريرة منها، ويذكر مثلا يعني مسلم في غاية الدقة والتضرع في مثل هذا الأمر. فمسلم لم يقابل عن عبد الله بن لهيعة، لكنه ماذا أتى بالرواية كما هي ولم يبهم عبد الله بن لهيعة. وطبعا يعني أضرت ببعض الأغرار، يأتيك بعض الطلاب العلم يقول خلص عبد الله بن لهيعة على شرط مسلم، ثم يأتي حينما يريد يقوي من شأن ابن حيق وخلص خرج له مسلم، خرج له مسلم. والصواب أن مسلم لم يخرج له ولم يرد أن يخرج له، إنما وقعت الرواية هكذا محظوظا بآخر، فالاعتماد على الآخر وليس على ابن لهيعة. عن بشر بن عمرو المعافري توفي عام 80 و100، طبعا حيوة توفي عام 58 و100، أن بكير بن عبد الله هو الأشج توفي عام 22 و100، حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن. طبعا هذه الرواية رواية عثمان فيها زيادة على رواية من على رواية محمد بن بشار، هذه الزيادة وهي الزيادة حقيقة في غاية الجمال مرت عندنا سابقا. ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال يا ابن أخي بني الإسلام على 5: إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، أي بالنصح والدعاء، فأصلحوا بينهما فإن بغت أي تعدت فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي حتى ترجع، حتى تفيء إلى أمر الله، أي وتسمع الحق. وأيضا ذكروا له قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال ظاهر جدا لزيادة الثقة. يعني الرواية الأولى فيها فقط ذكر الآية الثانية من الحجرات، أما هذه من البقرة، أما هذه فيها من الحجرات الآية 9. نعم نعم، ففيها يعني زيادة، وفيها زيادة فيما يتعلق بالمناقب ستأتينا، وقد رقم له محمد فضل الباقي رقم 4515. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا، يعني الجهاد كان فيه منفعة عظيمة باعتبار أنهم كانوا قلة، فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبوه، يعني من أسلم من المسلمين كان يفتتن إما يقتل وإما يعذب، قد حصل هذا الشيء فيما يتعلق بعمار وسمير. حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، يعني لم تكن، طبعا هي الفتنة تطلق على الامتحان والاختبار ثم صارت تطلق على الإثم والشرك. ثم قال له، قال هذا الرجل فما قولك في علي وعثمان؟ طبعا هذا قالوا بأن السائل كأنه من الخوارج الذين يعظمون الشيخين أبي بكر وعمر وينتقصون من علي وعثمان. الخوارج كانوا يكفرون عليا ويكفرون عثمان. فقال فما قولك في علي وعثمان؟ لم يسألوه عن أبي بكر وعمر لأنهم باعتبار أنهم متفقون على جلالتهم. قال أما عثمان فكأن الله عفى عنه، أي يوم أحد في قوله تعالى ولقد عفى عنكم، الآية 52 بعد 100 من سورة آل عمران. فإذا لا حجة لأحد يقول أن عثمان لم يحضر أحد، وكان أيضا بعذر، كان يمرض إحدى ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيضا مريضة سيدي، أيضا كانت مريضة، أيضا كانت مريضة في بدر النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالبقاء، لكن أيضا حصل هذا. قال وأما أنتم فهذا صار عفو عام من عند الكريم سبحانه وتعالى. مع العلم أن الآيات 63 آية جاءت في غاية العتاب، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وأيضا الآية 58 تصعدون ولا تلون على أحد منكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، يعني آيات في غاية الشدة، لكن الله سبحانه قد عفى حتى تبقى القضية. طبعا أعظم نصر للإسلام وللعقيدة وللتوحيد وللدين هذه القصة اللي ما فيها من عبر وفوائد، وقضية الصحبة وقضية الأصدقاء حينما رجع هؤلاء، قضية عفو النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد قائد من القادة يحصل له مثل ما حصل للنبي. وربنا ثم قال ربنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ليس فقط العفو والاستغفار والمشاورهم في الأمر حتى يكون هناك قيمة لمن حول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عزمت فتوكل على الله. قضية أن الإنسان يعتمد على قلبه ولا يعتمد على هذه الأسباب المادية، إنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. بعد هذا الشيء قال وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. شوف الخذلان تحدث عنه ابن القيم في شفاء العليل، قال الخذلان هو الترك والتخليع، أن الإنسان يترك والإنسان لا يستطيع على نفسه وحده، فكيف يستطيع على عدوه وعلى شيطانه إذا لم يأخذ معونة من عند الله سبحانه وتعالى. فقال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكأن الله عفى عنهم، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه. يعني الله سبحانه وتعالى عفى، ويأتي العبد يجعل هذه مقدحة، هذه مقدحة في الشخص الذي يقدح. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك علي يحب لأنه صحابي ولأنه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم له محبة خاصة. فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، طبعا الختن هو القريب من الزوجة، يعني القريب من الزوجة يسمون أحماء وقريب من الزوجة يسمى ختن، فليس فقط النسيب، يعني أيضا أبو الأم يعني أبو الزوجة أيضا يسمى ختن ومأخوذ من المخاتنة، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني اشتقاق هذا الأمر. والجميع الأحماء والأقتان يجمع بينهم جميعا المصاهرة، اسم المصاهرة، كما نص على هذا الأصمعي. وهو من هو هذا الأصمعي؟ عمدة في اللغة. صحح أشعاره على من؟ يقول صححت أشعار العرب على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. فمحمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه صاحب القدح المعلى في كلام العرب واللغة العربية، حتى هناك بحث في العدد 17 ينتهي لأن كلام الشافعي حجة في اللغة. قال وأشار بيده فقال هذا بيته، يعني هنا بين قربه من النبي صلى الله عليه وسلم منزلا ومنزلة، منزلة أنه ابن عمه وأنه نسيبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بيته قريبا منهم. هذا بيته حيث ترون. ثم قال البخاري باب، وهذا طبعا جودة عبد الله بن عمر في رده على أهل الضلال، وذلك الإنسان لا يسكت عن الضلال، لابد أن ينصح ويذب عن عرض المسلم حيا كان أو ميتا. ثم قال ربنا وأنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله في طاعته عامة، ومن ضمن في سبيل الله الجهاد، وفي سبيل الله عام ومن ضمنه الجهاد في سبيل الله. وذلك ربنا قال وجاهدهم به جهادا كبيرا على القرآن الكريم، فإن في سبيل الله في طاعة الله تعالى. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي الإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه هو هنا التهلكة. وشوف عندنا الهلكة والتهلكة، القاعدة تقول زيادة المبنى تدل على ماذا؟ زيادة معنى. فالتهلكة لما الإنسان يكون مسبب متسبب في أنه وقع في التهلكة، الإنسان يعني ذكر التاء هنا يدل على أن الإنسان متسبب. فالشخص إذا لم ينفق في سبيل الله هو يكون متسبب في أنه يقع في التهلكة، وسوف يتقوى عليه عدوه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. شوف هنا لما ذكر النفق في سبيل الله عمم الإحسان، أن الإحسان يحسن في كل شيء. يقول الفضيل بن عياض لو أن الإنسان أحسن في كل شيء وكانت لديه دجاجة فأساء إليها فهو ليس من المحسنين. لو أن الإنسان أحسن في كل شيء ثم كانت له دجاجة فأساء إليها فهو ليس من المحسنين. أما شيخ الإسلام يقول لو أحسن إنسان لشخص فقال له ادعو لي، يعني الشخص المحسن شخص أعطى للشاب 5 ملايين قال له تزوج بها، ثم قال فقط ادعي لي، قال هو ليس من المحسنين. نسأل الله العافية والسلام. وأحسنوا، لو أن يعني لو أن إنسان أحسن إلى إنسان وقال له ادعي لي فقط ادعي لي، يعني كل شيء بالك بس ادعي لي، يعني هذه القضية تقدح بالإحسان الكامل. ولا تس يعني عندنا الإنسان حينما يتصدق على فقير يخفي الصدقة لأن فيها إحسان آخر وهو الإخفاء، ولأنه يشم منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، ولذلك من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله ورجل أن تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. فقضية الإحسان ديننا مبني، هذه قررها الشيخ عبد صاحب سكين الرحمن السعدي رحمة الله عليه في تفسير الآية الثالثة، يعني يقول هنا الدين مبني على الإخلاص لله والإحسان لعبيده. فالإنسان مثل ما يفكر بالإخلاص يفكر بأن الدين مبني على الإحسان لعبيد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يجعل همه الأكبر وتحقيق التوحيد والإخلاص، وأيضا من التوحيد والإخلاص أن الإنسان يحسن إلى عبيد الله سبحانه وتعالى. يعني هو قضية تقدح عند حاول تنهزم من عند هذا الذي أحسنت إليه تنهزم من عنده. ما هو مو حرام، هذا الشيء مو حرام، لكن واحد يريد أعلى شيء. شو أنا طالب يطلع 90 يقوم يبكي يريد 99. ضعيف هذا الحديث، ضعيف. هنا في الإحسان يعني داخل في الإحسان، يعني ما قريش نعم داخل عليكم يدخل فيه، يدخل فيه نعم، هذا شيء عام وهذا يدخل هالجزئية من أجزائه. نعم. ثم قال نعم فقال التهلك والهلاك واحد، طبعا هذا من تفسير أبي عبيدة أيضا في مجاز القرآن الجزء الأول صفحة 68. وهنا قلنا باعتبار يعني ذكر التاب باعتبار أن الإنسان يتسبب الإنسان في تقوية عدوه على نفسه. ولا تنسى مثل ما أعدائنا يتعلمون التقنية ويتعلمون الأشياء حتى يضربوا فيها المسلمين، على المسلم أن يتعلموا هذه الأمور وأن يتعلموا اللغة وأن يجدوا في هذا الشيء. ثم قال البخاري يرحمكم الله حدثنا إسحاق وهو ابن راهويه قال أخبرنا النضر اللي هو ابن شميل توفي عام 300، والنضر أيضا له كلمات نفيسة في الزهد والرقائق. والآن يعني الحمد لله هناك توجه كبير جدا، يعني الناس صارت تجمع هذه الأقوال وتحفظ هذه النقول الجميلة. كتاب اسمه نظرة النعيم، من منكم يملك هذا الكتاب؟ كتاب في 12 مجلد خاص في مثل هذه الأمور. وهناك موسوعة طبعت في 52 مجلد اسمها موسوعة القيم والأخلاق خاصة في مثل هذه الأمور. فطالب العلم لابد أن يكون له كراس أو كتيب أو مذكرات يسجل فيها بعض النصوص الجميلة. قال حدثنا شعبة نعم الله يزال أي تفسير ابن كثير حقيقة تفسير مهم، وتفسير ابن كثير حينما نتذكر فيه نتذكر بإعاد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ابن القيم وإلى ابن عبد الهادي وإلى ابن كثير. أحسنت. فلما حثهم على التفسير، عن هذا التفسير ملايين الناس يقرؤون هذا التفسير الآن، فهذا إن شاء الله جميعا في حسنات ابن كثير وحسنات شيخ الإسلام الذي أشار إليه. وشوف الإشارة والنصيحة مهمة جدا، ومقولة أبي بكر بن عياش حينما يقول كنت شاب فقال لي شيخ خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا، بل بقيت معه طوال حياته وكانت سببا في صلاحه وفلاحه إن شاء الله. مجموعة، هذه مجموعة ليش أيضا مجموعة ليش يعني هاي نظرة النعيم 80 عالم اشتغلون بها، نظرة النعيم 12 مجلد 80 عالم عملوا في حقيقة موسوعة في غاية الجودة. أنا المفروض أجيبها قبل أن أحدثكم عنها. قال حدثنا شعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج تعرفون شعبة، قال فيه الإمام أحمد قل كان شعبة أمة وحدة، يعني رجل واحد لكن يعادل أمة بعلمه وفضله وعبادته وتأثيره ونصحه وتفانيه في خدمة الحديث النبوي الشريف. يقول الشافعي رحمكم الله، يقول رأيت في المنام أني أفجر بحرا فقدمت هذه المدينة يا بغداد، قلت فلقيت شعبة بحر. نعم بنص الإمام الشافعي. إيه نعم. عن سليمان اللي هو سليمان، من سليمان هذا؟ المهران. أحسنت. من سليمان بن مهران؟ الأعمش. هذا سليمان بن مهران الأعمش أتى به باسمه، توفي عن 47 و100. قال سمعت أبا والي وشقيق بن سلمة توفي عام 82 عن حذيفة اللي هو ابن اليمان توفي عام 36 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال نزلت في النفقة، أي نزلت في النفقة في سبيل الله، أي نزلت في تركها، يعني في التحذير والتشديد من قضية تركها. وذكر الشيخ عن أبي أيوب الأنصاري يقول نزلت فينا معشر الأنصار إنا لما عز الله دينه وكثر ناصروه قلنا، يعني أرادوا أن يهتمون بأموالهم وإن ما. طبعا الحافظ بن حجر لما ذكر عزاه لصحيح مسلم قال رواه مسلم وأبو داود والترمذي، والصواب أن مسلم لم يخرج، وبعض المؤلفين قلدوا البخاري في هذا الخبر، هذا ليس من رواية الإمام مسلم. يعني قال إن أموالنا ضاعت فلو أننا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله هذه. لا هذا ليس في صحيح مسلم، وهو في الترمذي رقم 2972. ربما هذا اللي تقصد يا شيخ قاسم. نعم. نعم. الله يقول ولا تقول أيديك. نعم. نعم. ليش هذا الغلط؟ أنا أحب الناس. نعم نعم نعم صح صحيح. فكان قد أعرف المصطلحين. نعم. فكان سيدنا أبو أيوب الأنصاري موجود فلديهم مكتب يعني معرفة الحديث. نعم نعم نعم. نعم. إيه جيد أحسنت، يعني بيدنهم الخطر، ليس إلغاء التهلك إنما إلغاء التهلك هو ترك النفقة. أحسنت. هاي مثل يعني أبو بكر صديق يقول إنكم تفسرون قول الله تعالى على غير مرادها، الآية الكريمة تقول نعم أي نعم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني هاي معناها بالعكس الإنسان يعني يضر نفسه إذا ما يبين، أما إذا بين الإنسان فلا شيء عليه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا متى إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. جزاك الله خير. ثم قال البخاري باب فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، اللي هو يعني قمل أو ما أشبه ذلك يعني. ثم قال البخاري حدثنا آدم هو آدم بن أبي إياس والله أعلم، آدم بن أبي إياس في عام 20 و200. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الأصبهاني الجهني. نعم. قال سمعت عبد الله بن معقل في عام 88 قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد. نعم. 88 وكعب بن عجرة توفي عام 51. إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام. طبعا الأولى أن يخليها بين هلالين ويجعلها باللون الأحمر لأنها جزء من آية. فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في غزوة الحديبية، طبعا هذا كعب بن عجرة، وأنا كانت عندي نسخة لما كنت طالب بالكلية كان عنده نسخة من كتاب فقه السنة كان مكتوب كعب بن عجزة, يعني نسخة خطأ يعني بدل الراء زاي. فكنت عند الشيخات من جميل في بيتي فسألته عن حكم فقه يتعلق بهذا الحديث, قال كعب بن عجرة. فأنا قلت له لا, إنه كعب بن عجزة يعني معتمد على النسخة التي عندي. فهو ذهب إلى كتاب تقريب التهذيب فخرج اسم, قال لا هو كعب بن عجرة. فمباشرة لما خرج الكتاب ونظرت لتقص جيد, يعني سوف استفيد فائدة, أن الإنسان لو فرضنا له اسم صحابي أو ما أشبه ذلك يرجع فيه إلى هذا الكتاب ليصحه. فإذا قضية الكتب يعني وما يستفاد من الكتب, أنت لما تقرأ يعني لما تقرأ بهذا الكتاب وتعرف بأن مؤلفه يعني من المجيدين جدا وينقل قضية, يعني لما ينقل عن صحابي ترجمته من كتاب الاستيعاب وما أشبه, تستفيد بأن الصحابة يخرجون من الاستيعاب والإصابة وما أشبه ذلك. يعني ضروري لما تقرأ في كتاب متقن تنظر إلى صنيع هذا المحقق أو إلى صنيع هذا المؤلف حتى تنتفع من الطريقة العلمية في استخدام المصادر والانتفاع منها. وقل حملت قلنا في غزوة حديبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كنت أرى ما كنت أظن, وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع بأنه قد أصابه أذى. قال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا, أما تجد شاة؟ قلت لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. إذا أتى الإنسان بمحظور من محظورات الإحرام يأتي بهذا الشيء, صم ثلاثة أيام أو يذبح نسيكة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. شوف قلنا هنا إحنا الإطعام يكون نصف صاع فيما يتعلق بالكفارات وفيما يتعلق بفدية الصوم أخذا من هذه الرواية, ليس صاع, الصاع كيلو ونصف, فالنصف صاع كيلو وربع, فنحن نقول كيلو ونصف, نصف صاع من طعام واحلق رأسك, يعني حق له أن يرتكب هذا المحظور للضرورة ويدفع الفدية على هذا الأمر. أنا بقيت لما سألت الشيخ يعني قلت له يعني لماذا يدفع واحدة من هذه الأشياء وهو معذور, لأن الضر قد نزل, قال خلاص يعني ترك المرض هكذا. فنزلت في خاصة وهي لكم عاقمة, يعني هذا على القاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إيه النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا بخلاف اليمين, يعني شخص فرض مثلا أقسم على شيء وراد أن يحنف هل يدفع الإطعام؟ الجواب لا, يحنف أولا ثم يدفع. أما هذه القضية يحق له أن يدفع واحدة من هذه الأشياء قبل أن يرتكب هذا المحظور. لكن مو معناها كنا في الحج عام 2004 في شيخ الإمام خطيب بالفلوجة, رجل معروف يعني من أهل الثوف, كان في عرفة وفي يعني في عرفة ماذا يلبس؟ شماغ ولفه على رأسه مثل الأخ لفة. الناس تقول له أنت لماذا؟ قل خلاص نحن دفعنا يعني دفعنا الفدية. يعني حينما يضطر لهذه القضية يضطر لهذه القضية مثل هذا الصحابي. أما يجي إيه نعم محرم ولا فدية, أنا خلاص يقول إحنا دفعنا فدية, لا أحد يعترض, نحن قد دفعنا فدية. فهذا من التلاعب في الدين, والحقيقة العراقي أكثر الناس تلاعبا في أحكام الحج, لديهم جرأة عجيبة والعياذ بالله. ثم قال باب فمن تمتع بالعمرة, أي بسبب العمرة يعني بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج, إلى الحج أي إلى الإحرام بالحج, لأن الإنسان حينما يحرم بالحج أيضا دخلت عليه المحرمات. فما استيسر من الهدي, طبعا يا شيخ عثمان النسخة التي بين يديك, فمن تمتع بالعمرة إلى الحج, هنا يتوقف الكلام له. نعم هذا خطأ, هذا فما استيسر من الهدي, يعني الكلام هنا غير كامل, لا بد من ذكرها. فهذا خطأ من النسخ, لأن يعني فمن تمتع بالعمرة الحج ماذا؟ فما استيسر من الهدي, يعني هذا أصلا الاختصار إذا كان يعني جواب لشرط لا يجوز الاختصار, فهذا خطأ في النسخة. أي فما استيسر أي سهل من الهدي من شاة أو سبع بدنة. شوف الذي يجب على الإنسان شاة أو ماذا؟ أو سبع بدنة. فالإنسان حينما ينوي التمتع يذهب, يأسر العراقيين يذهبون إلى المدينة النبوية يحرمون بالعمرة إذا نوى التمتع, ثم يذهب يطوف بالبيت ويسعى ثم يحلق ويقصر. ثم يكون متمتع، أي تمتع بين الحج بين العمرة والحج، فحينما يأتي العيد ماذا يذبح؟ يذبح هذه الشاة، أو يجب عليه ماذا؟ سبع بدنة أو سبع بقرة. أما ذبحها قبل العيد فلا يصح ولا يجزي أبدا. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا أبو رجاء اللي هو عمران ابن عمران ابن تيم العطاري، عمران ابن تيم العطاري توفي عام 70 و100، عن عمران ابن حسين توفي عام 250 قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا قارنين، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرا، ولم ينزل القرآن يحرمه، يعني القضية وردت في القرآن ووردت بالتطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قول أكثر علماء على أن الأفضل في الأنساك الثلاثة ما هو؟ التمتع، ولأنه ورد في القرآن وفعله أصحاب النبي بأمر من النبي وهو الذي تمناه النبي، قال لولا أني سقت الهدي لجعلته عمرا، قال ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، هنا يشير إلى من؟ إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر الخطاب كان يرى أن هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه ليس خاصا. فالصحابة قد يجتهد اجتهاد، وقد يكون الحق معه فيؤجر أجرين، وقد يكون الحق ليس معه فيؤجر أجرا واحدا إن شاء الله. ثم قال باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أسا بعض الأشخاص يقول أنا أدرس في مدرسة دينية أو أنا أعمل مؤذن في جامع وآخذ راتب، أو أعمل في كلية إسلامية وآخذ راتب، يعني هذا هل ينقص من أجر شيء؟ هل ينقص من إخلاص شيء؟ الجواب لا. ومما يستدل له يستدل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا وجدت أصل النية لله وكانت معها نية أخرى فهذا لا يمنع من صحة الأجر ولا يمنع من العمل أخذا بهذه. وهناك أدلة عديدة جدا ساقها الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حينما سئل عن هذا. حقيقة أنا أنصح على الشباب أن يستطيعون الحصول على شروحه، له شروح متعددة، شرح على بلوغ المرام وشرح على العمدة، فخاصة الشرح على العمدة سهل، يعني يستطيع الطالب أن يستمعه، ليس طويل وهو كتاب مهم جدا. فهذا الرجل حقيقة يعني من المتقنين في مادة الفقه، ونحن بأمس الحاجة إلى دراسة الفقه. ثم قال البخاري حدثنا محمد اللي هو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي المتوفى عام 27 و200، قال أخبرنا ابن عيينة سفيان بن عيينة توفي عام 98 و100، عن عمرو اللي هو ابن دينار توفي عام 26 و100، عن ابن عباس توفي عام 68 قبل 100، قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أي خافوا من الوقوع في الإثم، مثل يتحنث أي يبتعد عن الحنث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء يفكر بأن هذا الكون له خالق وله من أوجده، أن الله سبحانه وتعالى يسخر الشمس والقمر، كان يتأثم حتى يدفع عن نفسه الإثم، فربنا جل شأنه من عليه بالرسالة، فهنا تأثم ويخاف بالوقوع في الإثم. ولذلك حيث يقول فأخبر بها معاذ تأثم أي مخافة أن يقع في الإثم في كتمان العلم، فتأثم أن يتجر في المواسم، يعني لماذا؟ لأنه هذا كان في الجاهلية موجود، فخاف أن يكون هذا ممنوع لأنه كان في الجاهلية فتأثم. فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ربنا جل شأنه أجاز لها. قال في مواسم الحج، يعني بعض الناس يظن أنه في مواسم الحج قراءة لابن عباس، وهذه ليست قراءة إنما هي تفسير من عبد الله بن عباس. فكثير من هذه الأشياء يقع فيها بعض الناس بالغلط ويظنونها ما يظنونها قراءة، يقول قراءة لابن عباس، قراءة صحيحة لابن عباس، قراءة متواترة، وهي ليست قراءة إنما هي تفسير من الصحابي. فهنا يفسر أنه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي في مواسم الحج. ولذلك أنا أعرف شخص من الأشخاص حينما ذهب إلى الحج اشترى كمية كبيرة من الجركانات وباعها فربح في عصرية واحدة 4000 ريال. فلا بأس بهذا الشيء. وأنا في مرة يعني دار عالم الفوائد لديهم كتاب فطلبوا مني تنقيضه وتكريسه. جلست أيام في أيام التمتع أكملت الكتاب وأعطيتهم الكتاب وأخذت الأجرة على هذا الشيء. الكتاب طبع بفضل الله تعالى للشنقيط دفع إيهام الاضطراب. يعني أو هنا بمعنى و وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله ثلبه وهكذا. هنا أو بمعنى بيفسرها النصوص الأخرى. محمد بن سلام 27 و200 محمد بن سلام بن الفرج البيكردي. وهل هو سلام أم سلام؟ في ذلك خلاف حتى ألف في هذا المنذر كتابا مستقلا أي جزءا حديثيا، هل أنه مشدد أم مخفف. وهذا الذي يقول أنفقت في طلب الحديث 40,000 درهم وأنفقت في نشره 40,000، فيا ليت التي أنفقتها في طلبه أنفقتها في نشره. في قضية النشر مهم جدا، الإنسان لابد أن ينشر هذا العلم. ثم قال باب ثم أفيضوا أي ادفعوا، ثم أفيضوا أي ادفعوا من حيث أفاض الناس، أي أفاض الناس أي سائر العرب. فهذا ثم أفيضوا أمنية من عرف لا من مزدلمة، لا من مزدلفة. وهذه القضية يعني الحديث سوف نقرأه. حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني شيخ البخاري الإمام العظيم في علم العلل قال حدثنا محمد بن خازم، عندكم بالحاء خطأ، الصواب محمد بن خازم اللي هو أبو معاوية الضرير توفي عام 95 و100. طبعا هذا الرجل له أخطاء يسيرة لكنه إذا روى عن الأعمش فهو من أوثق الناس في الأعمش. قال حدثنا هشام اللي هو هشام ابن عروة متوفى عن 45 و100، عن أبيه عروة توفي عن 93، عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها اللي هم ثقيف وخزاعة، ثقيف وخزاعة كانوا متأثرين جدا بقريش. وهذه قريش يعني يقول ابن إسحاق يقول لما جاء قريش بعد قصي كان لا يخرج من الحرم، كانوا في الحج لا يخرجون من الحرم، يقولون نحن أبناء الله لا نخرج من الحرم، وقالوا أيضا لا نخرج من الحرم حتى لا تذهب مهابة الحرم. فكانوا يذهبون إلى عرفة ثم يفيضون، ولكن قريش يذهبون إلى أين؟ يذهبون إلى مزدلفة، لأن مزدلفة ممن من الحرم، في أي مكان في المشعر الحرام. وسمي المشعر الحرام أنه علامة ومعلم وشعار لعبادة الله تعالى وذكر الله. فهؤلاء ابتدعوا هذه البدعة حينما تولى قريش ابن قصي قضية الرفادة وتولى قضية مكة المكرمة، ابتدعوا هذه البدعة كما نقل ذلك محمد بن إسحاق. فقضية البدع موجودة في القديم والحديث، والمخلص من هذا أن الإنسان يمسك بالكتاب ويبقى على شرع الله تعالى ولا يضيف أي شيء على دين الله تعالى. فقال كانت قريش ومن دان دينها ممن تأثر بها ثقيف خزاعة، ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة. لماذا؟ لأنه من الحرم. وذاك من يجيز من يفتي للناس بجواز النحر، نحر الأضاحي في قبل العيد، هل يجيز النحر في عرفة؟ لا يجيز، لأن عرفة ليست من الحرم. وكانوا يسمون الحمص، الحمص وهو الشديد الصلب، وسموا حمصا لأنهم تشددوا وتصلبوا في دينهم. ولذلك كان مما كان كانوا لا يستظلون بمنى، كانوا لا يستظلون بمنى. الآن الرافضة هناك أيضا لا يستظلون بالسيارات وهم محرمون ولا بالخيام. إذن فهم يشبهون من؟ يشبهون أهل الجاهلية، ربما هذا يأخذوهم أهل الجاهلية. فسموا بالحبس باعتبار أنهم كانوا متشددين. كانت قريش من دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص الحمص. وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. ثم قال البخاري أفاض متى سائر الناس. ثم قال البخاري حدثني محمد بن أبي بكر توفي عام 34 و200، قال حدثني فضيل بن سليمان توفي عام 85 و100، عن موسى بن عقبة طبعا هذا صاحب المغازي توفي عام 41 و100، أثنى عليه من الإمام الكبير مالك بن أنس ثناء عظيما. قال أخبرني كريب له مولى ابن عباس، وعبد الله بن عباس ووليد بن عباس لهم موالي الكثر، وقد مر علينا هذا في استشهاد عمر شهيد من؟ شهيد المحراب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مع أبي بكر الصديق وعمر وعثمان واهتز قال اثبت حراء فإنما عليك نبي، اثبت أحد اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فعثمان صديق عثمان عمر بن الخطاب شهيد المحراب، وعثمان بن عفان أيضا هو شهيد المصحف باعتبار أنه حينما دخل عليه الخوارج وقتلوه كان المصحف بيديه، ويقال بأن أول قطرة سقط من سقط على قوله فسيكفيكهم الله. أي نعم، باعتبار الذين كانوا موجودين. نعم، وأيضا علي بن أبي طالب شهيد لا شك أنه شهيد. نعم. قال أخبرنا كريب عن ابن عباس قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم، يعني لماذا يسمى هدية؟ هو يهدى إلى البيت، ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، يعني من الإبل اللي هو سبع أو البقر سبع أو من الغنم شات، غير إن لم يتيسر له فعليه 3 أيام طبعا يصوم هناك في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، يعني هذه يصومها قبل يوم عرفة. فإذا كان آخر يوم من الأيام 3 يوم عرفة فلا جناح عليه، يعني لا جناح عليه أن يصوم هذا اليوم في عرفة ثم لينطلق. ثم لينطلق ما مكسورة ما أظنها خطأ، يعني الصواب ثم لينطلق، يعني اللام الصواب أنها مكسورة ساكنة وليست مكسورة لأنها لام أمر، لام الأمر إذا لم يسبقها الواو أو الفاء أو ثم مكسورة لينفق ساعة من ساعته، إذا سبقت بإحدى العواطف هذه تسكن ثم ليقض تفثهم ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر. إذا صير مكسورة صير لام التعليل، فهذه هي اللام الأمر وهي ساكنة إذا سبقت بالواو أو الفاء ثم. ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، يعني حينما تغرب الشمس ولا يصلي الإنسان في عرفات. ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا، طبعا مزدلفة تسمى جمع، تسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها إلى الله، وتسمى جمع لأن صلاة المغرب تجمع فيها مع العشاء جمع تأخير الذين يبيتون به. ثم ليذكر الله كثيرا، طبعا يستحب الإنسان أن لا ينشغل بالمبيت أو بعدم المبيت أو بالخصام، هذا ما يحصل في الغالب لا سيما لجماعتنا، الإنسان يستغل هذا الوقت عند المشعر الحرام بكثرة الذكر والعبادة. ثم ليذكر الله كثيرا وأكثر التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، حتى ترموا الجمرة اللي هي جمرة العقبة الكبرى، هذه اللي هي بعد شروق الشمس، الشمس من أول أيام العيد، لأنها ترمى بالجمار بالحصو، يعني هنا يسمى الجمار، ولكن أنت لما الاستنجاء يسمى استجمار لأن الإنسان يستخدم فيه الجمار. ثم قال باب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، طبعا هذه فسرها يعني هناك أقوال عظيمة ونفيسة جدا في هذا التفسير، لكن أجمل شيء وقع عليه هو كلام الحسن، قال الحسنة في الدنيا العلم والحسنة في الآخرة الجنة. طبعا ابن كثير قال الحسنة في الدنيا كل ما يشمل جلب الخير ودفع الشر من الرزق والعافية والعبادة والإيمان، والحسنة في الآخرة اللي هو الأمن في البرزخ والأمن في العرصات وتخفيف السؤال والحساب والجنة. لا تشوف كلام الحسن البصري لعله أقوى الكلام، يعني باعتبار أن العلم هو يدلك على الصحة الحقيقية، يعني حتى شوف فيما يتعلق بالرياضة العلم هو الذي يدفعك إلى هذا الشيء. لا شوف لما أنت تقرأ بالعلم الحث على الجهاد، الإنسان لابد أن يكون مستعدا للجهاد في كل لحظة، والجهاد يحتاج إلى قوة البدن وإلى قوة العدة أيضا وإلى قوة الرأي. فشوف العلم يعني يدفعك حتى على صحة البدن، أن الإنسان يسعى لأن يصحح بدنه. فكلام الحسن البصري والله أعلم هو من أنفس ما فسر في هذه الآية، أن الحسن في الدنيا العلم، والعلم هو يصلح هذا الإنسان في كل أمور. شوف بس حصل في بلدنا قبل أسبوع يعني 4 حالات قتل حصلت، وعدة حالات حمل وما أشبه ذلك لطالبات لم يتجاوزن 13. وإن ترجع المخلص في هذا كله هو أن الناس يعودون إلى كتاب الله تعالى، وأن الواجب على الآخرين أن يهتموا بالقرآن وأن يحفظوا الناس وأن يجدوا في تعليم الناس الدين. فإذا العلم هو المخلص من جميع الفتن. فكلام الحسن البصري في هذا كلام من أنفس الكلام. ثم قال البخاري حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج ميسرة، توفي عام 24 و200. قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد بن ذكوان، توفي عام 80 و100. أن عبد العزيز وهو عبد العزيز بن صهيب، طبعا مرة عندنا كثير أن عبد العزيز بن صهيب يكثر من الرواية عن أنس بن مالك، توفي عام 30 و100. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين ركنين، ركن اليماني وركن الحجر الأسود. أما ما يكثر في بعض الكتب من أدعية طويلة جدا، الدعاء في الشوط الأول والدعاء في الشوط الثاني والدعاء في الشوط الثالث والدعاء، هذا كله من الزيادة على الدين الذي رضيه الله لنا، فكأن هؤلاء لم يرضوا لنا ما رضيه الله لنا فزاد في الدين ما ليس من الدين. فهذا هو الثابت، أما غيره يجتهد الإنسان فيها بالدعاء بما يفتح الله عليه. أما يحمل إنسان كتاب أو كتيب حتى يقرأ دعاء فأي خضوع وأي ذل لله تعالى، أنت تدعو ربك. يعني هو أيضا المصحف يحتاج إلى جلسة وقورة وهكذا. نعم. ثم قال البخاري باب وهو ألد الخصام. اللدد هو شديد الخصومة، اللدد، والخصام جمع خصم مثل كلب وكلاب، خصام. نعم. وهو أشد المخاصم، أشد المخاصمين خصومة، يعني ألد الخصام يعني أشد، يعني في اعتبار اللدد والشديد، والخصام جمع خصم فيصير معناه أشد المخاصمين خصومة. وقال عطاء، طبعا هذا أثر عطاء وصله الطبري في تفسير، طبعا تفسير الطبري تفسير فسيح وتفسير في غاية العظمة لا يستغنى عنه أبدا. قال عطاء النسل الحيوان، طبعا ويهلك الحرث والنسل بعد، قال النسل هو الحيوان والحرث هو كل ما يسرع، والله لا يحب الفساد. وطبعا هذه الآية يعني سعى في الأرض ليفسد فيها، أيضا يدخل في ذلك أصحاب الفضائيات الفاجرة وأصحاب المواقع الفاجرة أيضا يدخلون فيها، في ضغطة الزر وفي لحظة واحدة يستطيع أن يبث فساده في جميع الأرض. فذلك شوف يعني أنت من خلال قراءة القرآن والمستجدات، يعني القرآن صالح لكل وقت وزمان، وتجد فيه حل لكل قضية تستجد للناس. ولكن الشيخ صالح الحيلان حينما أفتى بأن هؤلاء يعذرون بتعذير قد يصل إلى القتل استدل بهذه الآية أو فسادا في الأرض، كان استدلاله في غاية النظر والقوة. ثم قال البخاري حدثنا قبيصة اللي هو ابن عقبة السوائي العامري الكوفي توفي عام 1520، قال حدثنا سفيان على سفيان الثوري، لأن قبيصة خصيص بمن؟ بسفيان الثوري، عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المتوفى عام 49 و100، عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة توفي عام 710 و100، عن عائشة ترفعه أي ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الاصطلاح حينما يتحدثون عن المرفوع والموقوف والمقطوع يذكرون يرفعه أو ترفعه وهكذا، يذكرون هذا النوع ترفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، واللال في شخص كثير المسامحة كثير العفو الذي لا يقابل الناس بما يكرهون. طبعا هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، كان لا يقابل الناس بما يكرهون. فتقول أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، فهذا أيضا الحديث يفسر فيه هذه الآية. ثم قال البخاري وقال عبد الله، طبعا هذا يحتمل أن يكون عبد الله والجعفي، وسفيان هو ابن عيينة يحتمل، والصواب أنه عبد الله ابن الوليد ابن ميمون العدني وسفيان الثوري، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. عبد الله بن الوليد بن ميمون العدني هذا هو الصواب. وهكذا يعني ذكر هذا الشيء أبو مسعود الدمشقي والمزي، بس أيضا يحتمل أن يكون هذا عبد الله بن محمد الجعفي اللي هو المسندي، يسمى المسندي لأنه كان يروي المسندات ولا يروي المنقطعات، يحتمل. وإذا كان هذا هو المسندي يكون سفيان من سفيان بن عيينة، لكن لعب الأول جزم به خلف وأبو مسعود، وكذلك المزي في تحفة الأشراف. أنا ذكرت هذا الكلام حتى يبين لنا أهمية كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأضراف. تحفة الأشراف يقابل هذا الكتاب، هذا الكتاب جمع الكتب الستة فيما يتعلق بالمتون، وذاك الكتاب جمع الكتب الستة فيما يتعلق بالأسانيد، فالكتابان في غاية الأهمية. ذاك أهم عندنا، لكن هو مقصود ذاك هذا، يعني مقصود أهل الحديث من الأسانيد التوصل إلى ماذا؟ التوصل إلى المتون، فنحن لا نستغني لا عن ذاك ولا عن هذا. طبعا الترمذي أيضا رواه من طريق سفيان بن عيينة، فيكون سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كلاهما رويا الحديث عن من؟ عن ابن جريج. قد يقول قائل ربما ما دام أنه روي رواه الترمذي من حيث سفيان بن عيينة على ابن جريج، قد يكون السند الأول خطأ وسفيان هذا الأول ليس الثوري. نقول الجواب صواب، لأن هذا وارد في جامع سفيان الثوري، الحافظ بن حجر يروي بإسناده إلى سفيان الثوري. طبعا هنا قصة نفيسة جدا ذكرها الحافظ بن حجر، أشار إليها، أشار الحافظ بن حجر إلى تغليق التعليق، وفي تغليق التعليق حينما ذكر السند للحديث ذكر قصة نفيسة جدا ومهمة جدا، فساق بإسناد يقول قرأت على فاطمة بنت المنجى بدمشق عن سليمان بن حمزة أن ضياء محمد بن عبد الواحد الحافظ أخبره، قال أخبرنا السلفي في كتابه، قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار، قال أخبرنا هناد بن إبراهيم، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان الحافظ، قال حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل، قال سمعت أبو عمرو أحمد بن نصر بن إسابور الخفاف ببخارى يقول كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل. البخاري لم يقل حتى هذا الكلام، وأنا كنت أتوهم في السابق وأنقل هذا، هذا منقول في الكتب أن البخاري كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق. أتصور حضرتك واحد الأخوة استدرك علي، فأنا مخطئ في حينما قلدت بعض الكتب في هذا. ففي تغليق التعليق عند ذكر هذا المقام ذكر هذه القصة، بعدين يقول: فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا فأكثروا. فقال: ليس إلا ما أقول لك. قال أبو عمرو: فأتيت البخاري فناظرته في شيء من الحديث حتى طابت نفسه. يعني ما أجي أسأل على هالقضية اللي هي فت مشكلة عند الناس، سأل قضايا متعددة حتى البخاري ارتاح لما يسأل ويجيب. وهذا يعني يدلك على أن الإنسان لابد أن يترفق مع إخوانه من طلاب العلم، لا يهجم عليه هجوما واحدا في قضية حصل فيها الخلاف أو الكلام. فقلت: يا أبا عبد الله، ها هنا أحد يحكي. قال احنا نقول إيه الشخص، ها هنا أحد يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: يا أبا عمرو، احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابور وغيرها سمى بلادا كثيرة، فإن أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. هذا قضية حقيقة مهمة جدا، تصحح قضية شائعة لا سيما في بعض كتب. بس هو حتى هذا ما صح عنهم، بس القسم قال حينما أخرجوه لأنه قال هذا الشيء، وحتى هذا الشيء لم يقله حتى ندرك تصلب الإمام البخاري في العقيدة. تشوف علي بن المديني أجاب المأمون في قبل الفتنة حتى ذكره العقيلي في الضعفاء، البخاري ما عنده حتى القضية القريبة لم يقل بها، فدلالة على تصلبه. فالإنسان لابد أن يكون متصلبا فيما يتعلق بذكر الحق. هذا الحديث لماذا قال عبد الله اللي هو ابن الوليد بن ميمون: حدثنا سفيان بن الثوري على الصحيح قال: حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. لماذا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ذكرها البخاري؟ جيد، أحسن. يعني هذه الرواية الثانية فيها التصريح في الرفع، فيها التصريح بالرفع حتى يدلك على أن هذه وتلك بمعنى واحد. فهذه قضية استفاد، وأيضا استفاد ابن البخاري أيضا، دلل العلم وبسط للناس العلم، فجزاه الله عن الأمة خيرا. ثم قال: باب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وقبل أن تختبروا وقبل أن تمتحنوا، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، من الأمراض والآلام والمصائب والنوائب، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى توفي عام 2200. طبعا هذه الآيات التي تحث على الصبر ضرورة على الإنسان أن يتفقه فيها وأن يصبر من ابتلي بمصيبة ومن وقع بمصيبة. أنت لديك جار ولديك صديق مات له ميت أو قتل له أحد، فأنت لا تستطيع أن ترد له الميت، لكنك تستطيع أن تعزيه بآيات الله تعالى وتشرح له هذه الآيات مما يقوي إيمانه. فضروري جدا أن الإنسان يقرأ كتاب عدة الصابرين ويجمع هذه الآيات ويجمع الأحاديث الواردة في الصبر ويبين للناس. فهذا من النصيحة وهذا من التواصي على الإيمان الذي كفلته لنا سورة العصر التي قال فيها الشافعي: لو أن الخلق تدبروها لكفتهم. ثم قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى توفي عام 2200 قال: أخبرنا هشام، هذا هشام بن يوسف الصنعاني وليس هشام بن حسان، توهم عالمان أحدهما زكريا الأنصاري والثاني القسطلاني، وقال هو هشام بن حسان، هذا ليس هشام بن حسان إنما هو هشام بن يوسف الصنعاني توفي عام 97 و100، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ابن عباس: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قد يأتيك الإنسان يقول: لماذا أتى بهذه الآية وهي من سورة يوسف؟ وهو البخاري هنا يفسر ماذا؟ يفسر سورة البقرة. فهاي يعني بسبب الشبه بين الآيتين، وأن القرآن يفسر بالقرآن، أعلم ما يفسر به القرآن القرآن، ثم السنة النبوية، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين. وابن كثير هكذا سار في تفسيره، ولذلك من يرجع إلى كتاب ابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم يأتي بالحديث ثم يسوق الآيات الواردة بمعناه ثم الأحاديث ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين. فإذا فسر الحديث على طريقة تفسير القرآن فأتى بشيء عجيب. هل يوجد على وجه الأرض طالب علم يستغني عن كتاب جامع العلوم والحكم؟ أبدا لا يستغنى عنه هذا الكتاب. نعم سمعت ابن عباس نعم يقول قال ابن عباس حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة نعم كذبوا خفيفة الذال وليس كذبوا مشددة الذال كما قرأتها أمنا عائشة ذهب بها هناك وتلا يعني فهم منها ما فهم من آية البقرة من الاستبطاء يعني هذه يعني أخذ هذا الشيء وفسر بها آية البقرة وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. طبعا هنا قسم يعني مش الشراح كان عندهم قضية قوية جدا في تفسير كلام ابن عباس يعني ابن عباس لا يقصد أنه صار عندهم شك إنما هي هواجس النفس يعني هواجس النفس الواحد يراجع نفسه يعني قد إنسان يتعامل في معاملة ويجد في بعض الأشياء تأتيها عكسا لا يوفق يعني يبقى يراجع نفسه هل أن رزقه حلال هل أنه مقصر في بر أمه فالإنسان يراجع نفسه فمعناه أن هؤلاء هواجس النفس يعني لماذا تأخر النصر يراجعون أنفسهم لأن ربما قد يكونوا قد قصروا في شيء من الأشياء وليس معناه أن أنفسهم كذبتهم أو أن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بشيء فلم يحصل هكذا يعني تفسير ابن عباس حينما أتى بالآيتين يريد ما يتعلق بهواجس النفس وقلنا مرات بأن الإنسان تصيب هواجس النفس وأعظم شيء يتبع هواجس النفس ماذا أن الإنسان يقرأ آيات الله ويقرأ تفسير آيات الله يعني قد تتعلق بإنسان من أجل أن يعطيك شيء أو يعطيك مال أو يتوسط لك في وظيفة تتعلق به تعلق كبير تبقى تتصل به وتراجع هذا الإنسان لكنك لما تقرأ قول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له يعني هل أنت تلح هذه الملحة لما تقرأ هذه الآيات وتدرك أن كل أمر بيد الله سبحانه وتعالى فشوف الإنسان قد تصيبه هواجس قد تصيبه أشياء قد تصيبه أمور في قلبه لكن يدفع هذا الشيء يعني التوسع في قراءة معاني آيات الله سبحانه وتعالى فابن عباس هكذا يقصد يقصد هواجس النفس التي تهجم على الإنسان ثم يدفعها الإنسان فقال قالت عائشة يعني قالت عائشة منكرة على ابن عباس فعائشة رضي الله عنها لم تكن فقيها فقط ولا محدثة فقط كانت عالمة بكل العلوم وعالمة بالشعر يقول عروة يقول ما رأيت أعلم من عائشة بفقه ولا حديث ولا تفسير ولا طب ولا بكلام العرب ولا بأشعار العرب كانت من أعلم الناس وكانت موسوعة في كل القضايا فعائشة رضي الله عنها حينما استدركت على بعض الصحابة بعض الأحاديث هنا تستدرك تفسير آية من كتاب الله تعالى فقالت عائشة أي منكرة على ابن عباس معاذ الله يعني معاذ الله أن يكون الأنبياء ومن معهم وصل عندهم في النوع من أنواع الشك والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم إلا علم يعني معناها عندهم يقين بموعود الله سبحانه وتعالى ولكن قد عند علم اليقين لكن يريد عين اليقين ويريد حق اليقين هي هذه القضية أما قضية أنهم عندهم هواجس بعدم الصدق بموعود الله ابن عباس ما راد إذن ما راد أنهم راد أن يبين قد يهجم على النفس بعض الهواجس إلا علم أنه كائن قبل أن يموت ولكن لم يزل البلاء بالرسل شوف هذا قدوة الناس فأسلم يأتينا إنسان يعذب بعض العذاب يقول أنا لم يحصل لي ما حصل لأحد الجواب لا الرسل حصل لهم أعلى أنواع البلاء حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم يعني بحيث من حرصهم على من معهم يعني يخشون يصير عندهم مداراة ورفق ورحمة بمن معهم وقد أن يتسرب إليهم المدر هذا طبعا حصل لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، فغضب غضب شديد، قال إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيحفر له في الأرض ثم يشق شقين ثم يمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه ما يصده عن دينه. فالرسل يعني يعانون، حتى أنت تدرك في هذه الآيات مدى معاناة الرسل في التصبير على أعدائهم وفي الصبر على تحميل من معهم التحمل على الأمر. اذهب إلى الحج وانظر إلى الحجاج ماذا يحصل من عدم الصبر ومن الخصام، وهم يذهبون في عبادة الله تعالى. جاء شخص من أشخاص في عرب قال أنا أعرف اليوم ماذا وأعرف أن وإذا لم تفعل كذا لا أفعلن بك كذا وكذا، أتى بأعلى أنواع الفحش والعياذ بالله. وأنا شاهدت عدة ويكفرون بالله تعالى والعياذ بالله، فكانت تقرأها. فإذا انظر إلى المرسلين كم عانوا، وإذا أنت مهما تعاني لا تعاني مثل ما عانى الرسل. وظنوا أنهم قد كذبوا، شوف سيدة عائشة تراها مثقلة، أي كذبوا من أتباعهم، يعني كانوا حريصين على يعني تثبيت الإيمان في قلوب أتباعهم فيما يتعلق بالصبر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سيدي. هذا الحديث من بقية الفاضل. لا من التاسع والعاشر. نعم. حديث صحيح هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بعد هذا الشيء أن اليهود كانت تصوم هذا اليوم. أي نعم هذا المقصود. من أجل المخالفة. يعني النبي صام أيضا بقي يصومه نفلا وأمر بصيامه نفلا. يعني مو مفهوم الكلام أنه لم يعني ما حضر صيامه. شوف ما أعرف والله. نعم. يعني ما حضر صيامه يعني كان يتمنى. لا ما حضر. أنه يصام معه التاسع. والعلماء استفادوا قالوا صيام التاسع مخالفة لليهود. فقالوا من لم يصوم التاسع فليصوم العاشر، لأن بصيام العاشر الحادي عشر. بصيام الحادي عشر مع العاشر أيضا تحصل المخالفة لليهود. يعني ما يتمنى المخالفة لهم. نعم. مو عزم على المخالفة. يعني وتمنى أحسنت. لأن لو أداء تمنى. زين شيخ بالنسبة الكلام عن فكرة ابن الزبير. يعني يقول ابن عمر رضي الله عنه قاتلنا حتى لم تكن فتنة، يعني لم يبقى شر. نعم. وأنتم يعني عليكم السلام عبد الله بن الزبير. لا هؤلاء الخوارج ليس أنتم. لا هؤلاء من الخوارج. ابن الزبير. يعني في ذاك الزمن. في ذات الزمن هؤلاء أصحاب سيف خرجوا على علي وخرجوا على عثمان. لا شيخ الحديث مفهوم. لا معلوم احنا هذا الرجلان في فتنة النساء معلوم يعني اطلعوا يد من الزبير. يعني هم بدأ يعترضوا عليه لماذا أنت لم تخرج في هذه القضية، لم تخرج لا مصلح ولا مقاتل ولا في القضية. فهو شرد يعني أنتم تريدون أن تقاتلوا لا لا هنا لا يقصد الزبير، إنما يقصد بهذا الشيء الخوارج. هل جاي حاشوا نعم. نعم بدليل أنهم سألوه على عثمان وعلي بن أبي طالب يريدون القتل. لا نفسهم في هذا. نعم والله أعلم. لا ما هو يريد يرد على الخوارج، واضح القضية جدا. يعني محمد قبل يعني هو ذهب إلى الحج حتى حينما قال لأن منعته أو صددته مرعد من الحج أيضا. نعم.